منه غيره لا ترى اسما نصليه منه غيره يقتدي بأفعال أخي منه غيره لا ذكرك اللي الكون يفرح والورد بسمه تفتح ذكرك اللي الكون يفرح والورد بسمه تفتح ورسول الله محمد عليك اللي الكون يصلي عن وصف حبك عجزنا عايش ويمشي بدمنا عن وصف حبك عجزنا عايش ويمشي بدمنا يا رسول الله محمد عليك اللي الكون يصلي يصلي يصلي ما نسينا فضنا لحظة هو للإسلام نبضة ما نسينا فضنا والله هو للإسلام نبضة يا رسول الله عليك اللي الكون يصلي يصلي يصلي